بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف نكمل في المواصلة الفقهية. المفروض على فكرة الناس تقف تدعي، يعني مثلا يقول لك يا ابنها روح في العزل، لا تقف تدعي. لا جاي نفس الحاجة، أنت جاي عشان تاخد العزل ولا جاي؟ لكن تسفل من الأسباب أفضل دعاء يخلصه، أفضل دعاء ممكن يخلصه، يعني أفضل دعاء وهو بيتدفن، يعني بعد ما يدفن ويقف خلاص ادعي بقى، ادعي أهمية النية. النية شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه ومحلها القلب، وهي لازمة في كل عمل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية في الشرع هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. النية في الشرع العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. النية في الشرع العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. في الوقت ده بعد ما حصل ابن مشعل لفظ اضطرار غريب، يعني لما كنت في سنه ثالثه كنت امسك كتاب اخلصه، ما كنتش دفعته لسه. افضل اوقات الحفظ قبل الفجر، بعد الفجر، بعد العصر. بعد العصر كانك بتبقى فايق، انما بعد الفجر بتبقى لسه نايم شويه. النية في الشرع هي العزم، هي العزم عزم على فعل العباده تقربا الى الله، وهي قسمين: نية العمل ونية المعمول. احنا قرأنا دي 3 مرات على بعض. نية العمل بأن ينوي الوضوء أو الغسل أو الصلاة مثلا، نية المعمول له، نية العمل ونية المعمول له. المعمول له أنت بتعمل لمين؟ وهو الله عز وجل، فينوي الوضوء أو الغسل أو الصلاة أو غيرها التقرب إلى الله وحده، وهو أهم من الأولى، دي أهم من تمام؟ قبول الأعمال له شرطين: أن تكون خالصة لله تعالى، وأن يفعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الإخلاص، الإخلاص هو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، بتصفية العمل لله عن ملاحظة المخلوقين. والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره، يعني باطنه كمان يبقى يكون أعمر من ظاهره. وإذا أخلص العبد اشتباه ربه فأحيا قلبه وجذبه إليه وحبب إليه الطاعات وكره إليه المعاصي بخلاف القلب الذي لم يخلص، فإن فيه طلبا وشوقا وإرادة تارة إلى الرئاسة وتارة إلى الدرهم والدينار. نعمل ساعة لصلاة العصر دي عشان لما تيجي نقعد نقرا حتة تروح هنا حلو، عايز اشوف مكان حلو فين. تعالى العزومة دي ولا هنا؟ تعالى بس انت قاعد في النصرية دي. انت غيرت الجدول؟ ها؟ غيرته؟ عملت الجدول، الجدول الطوارئ. ما كنتش اصلا عملت الجدول بتاع الصبح، ما كنتش كملته. الطوارئ الصغيرة؟ فروض الوجوه 6، فروض الوضوء 6. أول حاجة غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. إحنا قلنا كم عضو من أعضاء الوضوء؟ إيه هو؟ اغسلوا بأيديكم يا رجل، من إذا كنت الأصلاة اغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا بوجهكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فاغسلوا وجوهكم، أول حاجة الوجوه، خليك الوجه ماشي، وإيه؟ وأيديكم إلى الإيه؟ المرافق، يبقى الوجه والإيد تمام؟ وامسحوا برؤوسكم، يعني دي عضو وده عضو، يعني الوجه الرأس غير الايه الوجه، بدليل ان الوجه ما بيتمسحش عليه، الوجه بيتغسل والرأس بايه بيتمسح عليه. وايه كمان؟ وارجلكم الكفين، هي اول حاجه الوجه واليدين المرفوعتين، افتقر بالوجه والكفين، الكفين بالايد، الوجه والايد، وبعدين الرأس والارض. الوجه بالايد الحاجه جنب بعض، وبعدين اعلى حاجه واوطى حاجه، اعلى حاجه الرأس، اوطى حاجه الايه القدم تمام. يبقى احنا هنغسل الحاجات دي بالمشتملات بتاعتها، يعني الايه الاذن تبع ايه؟ الراس، تبع الراس ماشي، والمضمضه والاستنشاق الوجه، الوجه، وغسل الكفين اليدين، تبع القماش والارض القماش داخل الاصابع. تمام. واول حاجه غسل الوجه ومنه المضمضه والاستنشاق. ثاني حاجه غسل اليدين المرفقين. ثالث حاجه مسح الراس ومنه الاذنان. رابع حاجه غسل الرجلين الى الكعبين. دي بترتيب الايه؟ ترتيب الايه. ترتيب الايه؟ الايه غسل الوجه ومنه المضمضه والاستنشاق لوجهكم وايديكم الى المرافق، اللي هي غسل اليدين مع المرفقين، مسح الراس ومنه الاذنان، غسل الرجلين الى الكعبين. الترتيب بين الاعضاء السابقه يعني فرض الوضوء ترتب ينفع. وايه الموالاه بين غسل الاعضاء؟ اه بس في فرض على فكره ان انت لو مثلا حد نادى انت كنت قايلها لي انت باين انت قلت لي مش فاكر انت ولا بس باين انت اكيد اللي هو يعني لو غسل ايده وحد نادى على مش بشرط ان الميه ما تكونش نشفت من على ايده. انت كنت هنا ماشي. الترتيب بين الاعضاء، الترتيب بين الاعضاء الايه السابقة. الموالاة، ايه الفرق بين الموالاة والترتيب؟ الترتيب انك تبدأ زي ما الرمزة. تمام. الموالاة ورا بعض. ورا بعض. الله يفتح عليك. ماشي. من سنن الوضوء. السلام عليكم. اسمع يا محمد العلم، من سنن الوضوء لما تيجي تتوضا يا محمد بتعمل ايه؟ اول حاجة بتغسل ايه؟ تغسل ايدك وبعدين تمضمض وبعدين تستنشق تغسل مناخيرك وبعدين تغسل وشك وبعدين ايه تغسل ايدك وبعدين لا تمسح راسك الهوت وبعدين ودانك وبعدين رجليك. ان شاء الله ما نبقى في الجامع شباب بعد نفسك ماشي. انت اكيد انت بتقول صح، انا عارف ان انت شاطر بس ما تقعدش تلعب في الجامع تاني لان الجامع حرام عليك. يلا يا سيدي، من سنن الوضوء اول حاجه من سنن الوضوء احنا اول حاجه الفروض. الفروض دي ما ينفعش تكل بيها. الفرض لو انت حليت بيه هيبقى ايه؟ مش ولا كانك اتوضيت. تمام. من سنن الوضوء اول حاجه السواك. عندك سواك؟ اه يا عم انا مطلعه. نسيت ونش. جزاك الله خير. السواك ده اول حاجه. غسل الكفين ثلاثه. غسل الكفين ثلاثه. اسمع الاول بقى. هو مش اظن مش جايب بالترتيب. السواك وغسل الايه؟ كفين ثلاثه. طب انا لو ما غسلتهاش كف ثلاثه؟ ثلاثه عادي ممكن يوجز واحد؟ واحد اه يوجز ما هو الفرد واحد. هو ده بقى الايه؟ من السنن. السنن ثلاثه. من سنن الوضوء. فرد واحد. طيب. من اهل العلم. لو ادينا شويه وقت. لا لا هو منوره كده. ها؟ لا لا هو منوره. يلا. كان زمان ولا بقى؟ مش عارفين نشيله ولا ايه؟ اتنين واتنين يا جدعان. مش قادر. مش قادر تسيبه هو عايز يطلع له ترابيزه. ماشي؟ ده أول حاجة السواك. أول حاجة أنت بتتوضى اسمك إيه؟ ها؟ استخدم السواك. ماشي. إيه أنت مش قادر يخلي حد يشيل لك؟ بينيموه يعني هم متقلوا على واحد تاني. اه ممكن تلاقي كده وشال كده تلاقي واحد جاي وهم نايموا لك على ايدك التانيه كده. خلاص نشيل معاكم هم اكبر اتنين. لا هو عادي بس عشان ايه الزحمه. شيل لك الاول ما تبقاش كده اهو. اربعه مع بعض كل واحد يشيل ايده كده. عشان ازاي؟ يلا اتنين ورا اتنين قدامي يلا. استنى عسكري جاي معاكم. يلا يلا يا سيدي يلا. ارفع يلا يا شيخ خلاص يلا ماشي زي ما انتوا ماشيين يلا يلا يلا يلا بسهم يحيى امشي امشي امشي ما تعرفش امسحها لسه تعطيس يس. من سنن الوضوء السواك. السواك وبعدين غسل الكفين ثلاث مرات. ثلاث. والبدء البدء بالوجه البدء المضمضة ثم الاستنشاق. ثم أول حاجة السواك. اسمين. ماشي. اسمين أول حاجة. ماشي. خلينا في الكلام اللي هو إيه؟ غسل الكفين ثلاثا والبدء بالمضمضة. ماشي. ثم الاستنشاق بعد غسل الكفين المضمضة. وبعدين الاستنشاق. استنشاق. قبل غسل الوجه. وتخليل اللحى الكثيفة. الكثيفة. تمام. انت ما بتنزل ما بتوصلش عندك قصد المربى يعني كثيفه لحدك. تعالى انت ممكن تسمع فات كانت على الوش بس كده خلاص. بس يا عم ان شاء الله باذن الله بركز على الموضوع ده بعد كده عشان تنبت اشياء. وتخليل اللحى الكثيفه والتيامن. تمام خلاص تمام. التيامن بدء باليمين. البدء باليمين والغسله الثانيه والثالثه والدعاء. والدعاء بيرمموا المدرسه بيظبطوا المدرسه عشان محافظ بيجي. شفت بقى هيبقى كله المكان عشان يمشي عليه. والغسله الثانيه والثالثه. يعني ايه الغسله الثانيه والثالثه؟ يعني الغسله الاولى الثانيه الثالثه السنن يعني. والدعاء بعد الوضوء. اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين. ماشي عليك. ماشي. فصلاه ركعتين بعد. ركعتين التوبه او السنه. ركعتين زي سيدنا بلال. الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم ارجع سمعت دفع عليك في الجنه فقال عن ارجع عمل عملت يعني. قال يعني ايه اللي هو ما بيتغسلش وضوء ولا ما بيتوضا؟ وما توضا الا بس صلى ركعتين. تمام؟ تمام ده كلام اللغه العربيه. السنه تمام من اللغه العربيه. لا تمام مش اللغه العربيه. تمام. هم انزلنا سبع ايات. على الايات تماما على الذين امنوا. اظن دي في سورة الاعراف في اخر الاعراف. تماما على الذين احسنوا وتفصيلا لكل شيء. صحيح؟ تمام. ماشي. تمام. تمام. السنة في الوضوء ألا يجاوز المسلم في غسل أعضاء أكثر من ثلاث مرات، وأن يتوضأ بمد ولا يسرف في الماء، ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. كنت بقرأ في كتاب الشيطان غسل الفن المصائد الشيطان للشيخ ابن قيم الجوزي. كان يتحدث عن الوسواس الذي يصيب الناس في الطهارة وفي الطلاق وفي النية وفي كل شيء. كان يقول رحمه الله كان يقول قال الإمام أحمد بن حنبل قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من كل تفكه الرجل كثرة ولعه بالماء. من كل تفكه الرجل كثرة ولعه بالماء. أنت إذا رأيت نفسك تتوضأ بماء كثير أنت لست بفقيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام أحمد بن حنبل يتوضأ ولا يكاد يبل الثرى. ما معنى الثرى؟ كان يتوضأ ولا يكاد يبل التراب. هذا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بماء قليل جدا. كان يغتسل بمد مش مد او مش فاكر. الفكره الماء قليل جدا. انت ان حسبت الماء الذي نستغله في الوضوء يعني يفوق 10 لتر. ده ما يكون الحوض مسدود تجد الماء على وارتفع الى لنهايه الحوض. حتى كان يقول محمد بن ناصر المروزي شيخ الامام احمد بن حنبل كنت اصب الماء على الامام احمد وهو يتوضا. السلام عليكم. كنت اصب الماء على الامام احمد وهو يتوضا وكنت استره من الناس. كنت استره من الناس لئلا يقول الناس لا يحسن الوضوء من كل استخدام المياه. السلام عليكم. طب اذا كان النيه النوع يتطهر يعني يغسل يطهر بدنه وينظفه تماما يعني. انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. انك على ايه؟ خلق عظيم. انك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فانت حالا هتعمل حاجه ما عملتها الرسول صلى الله عليه وسلم. يا باشمهندس النور ذكرك ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. عجل نروح فين؟ انت رحت تلعب بقى؟ انا راح اظبطها عند احد عيالنا. انت بتصوروا انت ايه؟ دي بصورة النجم فين؟ بصورة ياسين. بصورة ياسين. سوف انطلق. السنة في الوضوء اللي يجاوز المسلم في غسل الأعضاء أكثر من 3 مرات وأن يتمدد أن يتوضأ بمد. هذا المد. طب إن لم تكن قضبية نظيفة. أنت تتطهر يعني. هذا في العادي في المعتاد يكون قدميك نظيفة أم لا؟ نظيفة. ولا يسرف في الماء، ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. من قام من النوم وأراد الوضوء من الإناء فعليه أن يغسل كفيه 3، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل 3، فإنه لا يدري أين بدت يده. أين غاصت يده؟ ممكن مثلا يديه يعني تبقى ملوثة أو حاجة من أثر النوم. صفة الوضوء المجزئ: أن ينوي الوضوء ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين. أنا لاحظت أن الأعتاد رأيت هنا. وكان أبو بكر الصديق يطل الوضوء حتى يطل الغرة، لأنه سمع حديث أن الله يأتي أمتي يوم القيامة غرة المحجلين. كان في حديث تاني اللي هو أطل الغرة مش عارف كده. نحن نتحدث عن السنة. السنة. عن السنة. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يزود يعني في العلم. كان أبو بكر صلى الله عليه وسلم. هذا صفة الوضوء المجزئ. المجزئ ما معنى المجزئ؟ التام الصحيح. يعني الذي لو فعلته لا شيء عليه. هذا هذا نزل كل شيء. لا يعني ايه ان زدت عليه فانت قد تكون من مزاجك، يعني ان زدت عليه من عملك من فعلك يعني. فانت كده مسلم من المسلمين. اما ان اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعت خلفائه فانت باذن الله على السبيل. لا تخترع ولا توسوس. حديث لا انا اقول لك ذلك. تمام. ويمسح راسه مع الاذنين ويغسل رجليه مع الكعبين الى هن المجزء. قال ايه؟ هذا ادنى شيء. هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله الله. انت تاتي بشيء يعني افضل مما قاله الله. ويسبغ الوضوء ويخلل بين الاصابع. يخلل بين الاصابع. صفة الوضوء الكامل. أقف عن ذلك.